الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالفعل ظلم ما مصدره؟ الظلم. هل هو مسموع أو مقيس؟ مسموع. نعم مسموع. ما القياس فيه؟ القياس فيه نعم سلطن. نعم، هل يجوز أن تستعمل القياس هنا فتقول في مصدره الظلم؟ لا يجوز. أحسنت، السماع منع القياس، إن السماع مانع القياس. فإلى بكسر العين اللازم، ما قياس مصدره؟ الفعل. ومنه فرحة فرح. أحسنت. فعل بالضم، ما قياس مصدره؟ الفعولة. وأيضا فعالة. والفعالة. أحسنت، بارك الله فيك. نريد مثالا على الفعولة وآخر على الفعالة. سهولة يسهل سهولة. أحسنت، سهولة مصدره السهولة. نعم. جزالة شيخنا، جزولة جزالة. أحسنت، جزولة جزالة، كما قال ابن مالك: فعولة فعالة لفعولة، كسهل الأمر وزيد جزولة. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه والسامعين وللمسلمين أجمعين. قال علامة ابن مالك رحمه الله: وغير ذي ثلاثة مقيس، مصدره كقدس التقديس، وزكي تزكية وأجملا، إجمال من تجملا تجملا، واستعد استعادة ثم أقم، إقامة وغالبا ذا التالزم، وما يلي الآخر مد وافتحا، مع كسر تلوثان مما افتتحا، بهمز وصل كاصطفى وضمما، يربع في أمثال قد تلملما، فعلال نو فعللة بفعللا، واجعل مقيسا ثانيا لا أولا، لفاعل الفعال والمفاعلة، غير ما مر السماع عادلة. نزلنا بيتين. وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة، في غير ذي الثلاث بت المرة، وشذ فيه هيئة كالخمرة. أحسنتم، بارك الله فيك. تكلم ابن مالك رحمه الله في باب أبنية المصادر عن مصادر الثلاثي، وذلك في 8 أبيات هي درس أمس. ثم تكلم عن مصادر غير الثلاثي في 7 أبيات، ثم تكلم عن المرة والهيئة في بيتين، وهي الأبيات 9 الأخيرة هي التي سمعناها الآن. وأول ما يقال في مصادر غير الثلاثي أنها كلها مقيسة، فلا بد لكل فعل غير الثلاثي من مصدر مقيس. والفرق بينها وبين مصادر الثلاثي أن مصادر غير الثلاثي لها قياس مضطرب وقواعد ثابتة والشذوذ فيها قليل، بخلاف مصادر الثلاثي فإنها وإن كان المعتمد الذي جرى عليه ابن مالك أنها مقيسة إلا أن الشذوذ فيها كثير. قال ابن مالك: وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره، يعني أن مصادر الأفعال غير الثلاثية مقيسة كلها غير متوقفة على السماع، وذلك يشمل الرباعية والخماسية والسداسي. وأوزان غير الثلاثي كثيرة أشار إليها بناء، قال: كقدس التقديس، يعني فعل، يعني أن فعل صحيح اللام مصدره التفعيل، تقول كلم ماذا؟ تكليما. أحسنت، وكلم الله موسى تكليما، وسلم تسليما. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكبر تكبيرا. أحسنت، قال الله تعالى: وكبره تكبيرا. وقد يأتي مصدر فعل على فعال، تقول كذب كذابا، ومنه قوله تعالى: وكذبوا بآياتنا كذابا. وقد يأتي على فعال بتخفيف العين، كقراءة الكسائي من 7: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا بالتخفيف. قيل إنه من كذب على وزن فعل وعليه الاستشهاد بالآية. أما وكذبوا بآياتنا كذابا فلا خلاف بين القراء في المتواتر في هذا الموضع أنه بالتشديد. وربما قالوا في مصدر فعل صحيح اللام التفعلة مثل بصره تبصره وذكره تذكره وتقول جرب تجربة، والقياس التبصير والتذكير والتجريب. ثم قال وزكيه تزكية فعل إذا كان معتل اللام فمصدره التفعلة مثل زكى تزكية. نعم، من يذكر مثال آخر؟ علا تعلية. علا تعلية صحيح، علا بناءه تعلية. نعم، وأيضا نما تنمية. أحسنت، نما تنمية. وربى تربية، ووصى توصية، وسمى تسمية. وندر مجيء فعل معتل اللام على التفعيل كقول الشاعر باتت تنزي دلوها شنزيا كما تنزي شهدة صبيا. باتت تنزي نزى، ما قياس مصدره؟ تنزية. أحسنت، زكاة تزكية، نزى تنزية، لكن جاء على التفعيل باتت تنزي دلوها تنزية، نزى تنزية على التفعيل. وأما فعل مهموز اللام فمصدره التفعيل والتفعيلة معا، لأن له شبها بالصحيح من وجه وبالمعتل من وجه آخر. أخذنا أن الصحيحة تقول في مصدره التفعيل، وأن المعتل تقول في مصدره التفعيلة، فمهموز اللام له شبه بالصحيح من وجه وبالمعتل من وجه، فمصدره يقال بالتفعيل والتفعيلة، فيقال في مصدره التفعيل والتفعيلة. تقول خطأه تخطئة وتخطيئا، وجزأه تجزئة وتجزئا، وهنأه تهنئة وتهنئا. وهذا المهموز لم يذكره ابن مالك هنا. هذا معنى قوله كقدس التقديس وزكيه تزكية، معناه باختصار فعل. إذا كان صحيح اللام فمصدره التفعيل، تقول قدسه تقديسا. وإذا كان معتل اللام فمصدره التفعيلة، تقول زكاه تزكية. ثم قال رحمه الله وأجملا إجمال من تجملا تجملا. إذا كان الفعل على وزن أفعل، أفعل مصدره الإفعال مثل أخرج إخراجا ويخرجكم إخراجا، وأحسن إحسانا وبالوالدين إحسانا، وأعطى إعطاء، وأكرم، ماذا تقول في مصدرها؟ نعم أحسنت، أكرم إكراما. هذا إذا كان غير معتل العين. فإن كان معتل العين نقلت في المصدر حركة عينه إلى فاء الكلمة وحذفت العين وعوض عنها تاء التأنيث غالبا. الأصل أن تقول أقوم إقواما كما تقول أكرم إكراما، لكن العين في أقوم حرف علة متحرك بالفتح، وقبله حرف صحيح ساكن، فنقلت حركة حرف العلة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها، فانقلبت الواو ألفا فاجتمع ألفان. ما هما؟ الألف المبدلة عن الواو وألف الإفعال. أقوم إقواما حركة الواو نقلت إلى الساكن الصحيح قبلها، نقلت إلى الساكن الصحيح قبلها، فانقلبت الواو ألفا فاجتمعت ألفان، الألف المبدلة عن الواو وألف الإفعال، فحذفت إحدى الألفين فصارت إقام. أي الألفين محذوفة؟ هذا من نوافل علم التصريف، قيل الأولى وقيل بل الثانية، لأن الثانية مزيدة وهي قريبة من الطرف، إذن صارت إقام. ثم زيدت التاء التأنيث في آخر الكلمة عوضا عن المحذوف، فصار المصدر إقامة. وقد تحذف التاء ويكثر حذفها مع الإضافة، كان في قوله تعالى وإقام الصلاة، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة بحذف التاء، وكذلك في قوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. هذا قوله وأجمل إجمالا. إذن مصدر أفعل الإفعال أجمل إجمالا. ثم قال إجمالا من تجملا تجملا، تفعل مصدره التفعل، تجمل تجملا، تعلم ماذا تعلم، أحسن، تكلم تحلم، نعم أحسن. ثم قال رحمه الله واستعد استعادة. الفعل المبدوء بهمزة وصل ولا يكون إلا خماسيا أو سداسيا، مثل انطلق هذا مثال الخماسي، واستخرج هذا مثال سداسي. إذا أردت أن تأتي إلى مصدره فما الذي تفعله؟ بينه هذا بعد هذا البيت فقال وما يلي الآخر مد وافتح مع كسر تلم الثاني مما افتتح بهمز وصل كاصطفى. يعني إذا أردت أن تأتي إلى مصدره فإنك تكسر ثالثة وتمد ما قبل آخره، فتقول في انطلاق انطلاق هذا المصدر، كسرت الثالث ومددت ما قبل الآخر. استغفر تقول في مصدرها الاستغفار، كسرت الثالث ومددت ما قبل الآخر. مثلا اكتسب، إذا كسرت الثالثة من الكلمة وهو هنا التاء ومددت ما قبل الآخر، ما قبل الآخر السين مددتها فأتيت بألف بعدها، ماذا تقول؟ اكتساب. اقتدر اقتدار، هذا في الخماسي. وتقول في السداسي استغفر، نعم مصدر استغفر استغفار، واستفهم مصدرها الاستفهام. هذا حكم المبدوء بهمزة الوصل. لكن إذا كان معل العين مثل السعادة فهنا يأتي قوله واستعد استعادة. الأصل أن يقال استعوذ استعواذا كما يقال استخرج استخراجا، لكن عمل فيها ما عمل في مصدر أفعل معل العين الذي أخذناه في أقامة يقال هنا أيضا. مثلا استعاذة أصلها استعوذ استعواذا، تحركت الواو إثر ساكن صحيح استعواذا، الواو تحركت وقبلها ساكن صحيح فنقيت حركتها للساكن الصحيح وقربت ألفا فصارت استعاذا بألفين بين العين والذال، استعاذا بألفين بين العين والذال، فحذفت إحدى الألفين وعوض عنها تاء التأنيث في آخر الكلمة فصارت استعاذة. مثل استقامة تقول استقامة، وربما حذفت التاء ويكثر ذلك مع الإضافة، ومن قولهم استنار البدر، استنار البدر الأصل استنارة البدر. هذا قوله واستعد استعادة ثم أقم إقامة. وغالبا ذا التاء لزم، الغالب أنه يعوض عن المحذوف بالتاء، وقد تحذف التاء مثل إقام الصلاة هناك في الخماسي، أقصد في أفعل، مثل إقام الصلاة في أفعل، ومثل استنار البدر في استفعل. قالوا ما يلي الآخر مد وافتحا مع كسر تلو الثاني مما افتتحا بهمز وصل كاصطفى، هذا كله شمله الكلام السابق. ثم قال وضم ما يربع في أمثال قد تلملما، يعني أن مصدر تفعلل التفعلل بضم الحرف الرابع، وكذا ما ماثله من كل فعل مبدوء بتاء زائدة وعدد حروفه وحركاته وسكناته يماثل تفعلل. مثلا تدحرج تقول في مصدره التدحرج تضم الرابع، ماذا قال؟ قال وضم ما يربع ضم الحرف الرابع، تنافس تنافسا، تجورب تجوربا، تشيطن تشيطنا، تمسكن تمسكنا. ومثله في الحكم تجمل تجملا الذي سبق، إجمالا من تجملا تجملا. فكل فعل مبدوء بالتاء الزائدة معتادة الزيادة ولا يكون إلا خماسيا مفتوح الثاني، فالحكم أن تضم ما قبل آخره إذا أردت مصدره، سواء كان على وزن تفعل لا تدحرج تدحرجا أو تفعل أو كان على وزن تفاعل أو غير ذلك، كل فعل مبدوء بالتاء الزائدة معتادة الزيادة فإنك تأتي بمصدره بضم ما قبل آخره. ومحل هذا الحكم إذا كان صحيح الآخر، أما إذا كان معتل الآخر فإنه يكسر ما قبل آخره، تقول توالى تواليا تكسر ما قبل الآخر، تولى توليا، تسلقى ماذا تقول في مصدرها؟ تسلقية. نعم تسلقى تسلقيا. ثم قال فعلال نو فعللة لفعللا، واجعل مقيسا ثانيا لا أولا. فعلل وما ألحق به مصدره قياس مصدره الفعللة، قياس مصدره الفعللة، مثل دحرج دحرجة، وزلزل زلزلة، وبيطر بيطرة، وجلبب جلببة، وحوقل حوقلة. وأما فعلال فليس بمقيس، مثل دحرج دحراجا، وزلزل زلزالا، وسرهف سرهافا، يقال سرهف الصبية إذا أحسن غذاءه ونعمه. هذا مقره ابن مالك هنا في الخلاصة، قال فعلال أو فعلات لفعللة واجعل مقيسا ثانيا. ما الثاني؟ نعم الثاني هو الفعللة لا أولا، لا الأول الذي هو الفعلال، فالمقيس المصدر المقيس هو الفعللة، وأما الفعلال فليس المقيس، لكنه جعلهما مقيسين في التسهيل وفي لامية الأفعال، فإنه قال فيها لفعلل أتي بفعلال وفعللة، لم يفرق بينهما فجعلهما مقيسين. ثم قال لفاعل الفعال والمفاعلة، فاعل لمصدره وزنان مقيسان هما الفعال والمفاعلة، قاتل قتالا ومقاتلة، جادل جدالا ومجادلة، عاقب عقابا ومعاقبة، خاصم خصاما ومخاصمة، ضارب ضرابا ومضاربة. وعند سيبويه المقيس إنما هو المفاعلة، عند سيبويه المقيس هو المفاعلة. ثم قال وغير ما مر السماع عادلة، يعني أن ما تقدم هو القياس في مصادر غير الثلاثين، وما جاء على خلافه فإنه يحفظ ولا يقاس عليه. هذا معنى قوله السماع عادلة، أي كان السماع عديلا له أي مساويا له، فلا يقدم عليه إلا بنقل عن العرب، مثل قولهم في مصدر فعل المعتل التفعيل نحو باتت تنزي ذلوها تنزيا، القياس تنزية مثل زكى تزكية، وقد سبق هذا. ومنه كذب كذابا، ما مصدر فعل؟ التفعيل. نعم القياس كذب تكذيبا، لكن سمع كذب كذابا فهذا يحفظ ولا يقاس عليه. ومنه قولهم في مصدر تفعل تفعال، مثل تملقة ملاقا، ما القياس في مصدر تملق؟ أحسنت التملق، نعم تملق تملق هذا القياس، لكنه سمع فيه تملاق فهذا يحفظ ولا يقاس عليه. مثلا اقشعر، ما قياس مصدره؟ اقشعرارا، أحسنت، لكنهم قالوا قشعريرة، ما قولهم اقشعر اقشعرارا، كلاهما جائز، فقولهم قشعريرة هذا يحفظ ولا يقاس عليه. وكذلك اطمئن، قياس مصدره اطمئنان، اطمئن اطمئنانا، لكنهم مع استعمالهم لاطمئنان استعملوا ايضا طمأنينة، فيحفظ طمأنينة، هذا الوزن وزن طمأنينة يحفظ ولا يقاس عليه. ثم انتقل الى الكلام عن المرة والهيئة، قال رحمه الله وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. يقول إن اسم المرة من الفعل الثلاثي يكون على وزن فعلة، فإذا أردت أن تصوغ من الثلاثي فعلا يدل على أن الفعل حدث مرة واحدة فأتي به على وزن فعلة، تقول جلس جلسة، وضرب ضربة، وأكل أكلة، ونظر نظرة، ومنه نعم حسن. فنظر نظرة في النجوم ونفق. ما المرة من نفقة؟ فإذا نفق في الصور نفقة واحدة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل أكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الأكلة مرة واحدة من الأكل، والشربة مرة واحدة من الشرب، هذا في الثلاثي. فإن كان غير ثلاثي فإنه يكون على وزن المصدر بزيادة التاء في آخره. انطلق، ما مصدره؟ انطلاق، فتقول في المرة انطلاقة. استخرج، ما مصدره؟ استخراج، فتقول في المرة استخراجه. كبر، ما مصدره؟ فتقول في المرة تكبيرة. نعم. مثلا سبح، ما مصدره؟ التسبيح، فتقول في المرة تسبيحة. استعان، ما مصدره؟ استعانة. هنا إشكال، هذا المصدر تلازمه التاء. استعانة استعانة، هذا المصدر تلازمه التاء. نحن إذا أردنا المرة نأتي بالتاء، وهذا المصدر فيه التاء، فما العمل؟ تدل على المرة فيه بأن تقول، بأن تصف المصدر بواحدة. استعانة استعانة واحدة، دحرج دحرجة واحدة. ومثله الثلاثي، مثلا رحمة مصدره الرحمة، وأنت تريد المرة ماذا تقول؟ رحمه رحمة واحدة. وأما الهيئة فتصاغ من الفعل الثلاثي على زينة فعلة. إذا أردت أن تصوغ من الثلاثي بناء للدلالة على الهيئة فأتي به على زينة فعلة. تقول جلس جلسة الخاشع، ومشى مشية الخيلاء، وسار سيرة النبلاء. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أي هيئة القتل. أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فقتلة في الحديث وقعدة وميتة هذه كلها للهيئة. ولا يصاغ اسم الهيئة من غير الثلاثي إلا على وجه الشذوذ. قال في غير الثلاثي بت المرة، في غير الثلاثي بت المرة، هذا الذي سبق في استخرج مصدره الاستخراج وتزيل التاء للدلالة على المرة فتقول استخراجه. قال وشذ فيه هيئة كالخمرة. يقول إن اسم الهيئة لا يصاغ من غير الثلاثي إلا على جهة الشذوذ. ومنه هي حسنة الخمرة. الخمرة هيئة الاختمار. اختمر ليس بثلاثي، اختمر هذا خماسي، لكنهم قالوا في الهيئة الخمرة، فهذا شاذ تحفظه ولا تقيس عليه. ومنهم في المثل إن العوان لا تعلم الخمرة. العوان المرأة الثيب، والمرأة الثيب تعرف كيف تختمر، لا تحتاج إلى أن تعلم. يضرب هذا مثلا للرجل المجرب، إذا قال، إذا أرادوا أن يصفوا الرجل بالتجربة قالوا إن العوان لا تعلم الخمرة. والأمثال لا تغير، حتى لو كان أصلها لأنثى تبقى كما هي. ومن الشاذ هو حسن العمة، من اعتم، يعتم ليس بثلاثي، أو من تعمم أيضا وهو ليس بثلاثي. والنقبة من انتقبت، والقمصة من تقمص. هذا قوله وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. وهذا البيت من أسهل أبيات الألفية. ومثله والفاء للترتيب باتصالي، وثم للترتيب بانفصالي. لو كانت الألفية كلها مثل هذين البيتين في كم يوم ستحفظها؟ ثم قال في غير الثلاثي بت المرة. غير الثلاثي تزيل تاء في آخره كما سبق. انطلق، إيتي بالمصدر منه، الانطلاق تأتي، تزيد تاء في آخره، تزيد تاء في آخره تقول انطلاقه. كبر، المصدر منه التكبير، تزيد تاء في آخره المرة تكبيرة. وشد منه هيئة كالخمرة، الهيئة لا تأتي من غير الثلاثي إلا شذوذا. كالخمرة والعمة لهيئة الاختمار وهيئة الاعتمام. هذا آخره.